وبعده، فقد ذكرنا جملة أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب البيوع، وقلنا بأن الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، والبيع لا يفتقر إلى نية، والأصل فيه أي لما كان الأصل فيه الحل جاز أن يحدث الناس أصنافا كثيرة من البيع ثم تعرض على الشرع، فإن كان عندنا دليل يدل على حرمة هذا النوع من البيع حرم، وإلا فالأصل الحل. قال رحمة الله عليه: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلع أو يتفاوتان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه إذا تنازع الطرفان البائع والمشتري وليس لأحدهما بينة فماذا يصنعان؟ باع في العسل فاشتريت منه واختلفوا في شيء من هذه أو من هذا البيع، فإما أن يكون خلافهما على تحديد السعر، وإما أن يكون على شيء في السلعة نفسها فاختلف، فالقول قول من؟ القول قول رب السلعة أو في رواية أخرى ولفظة اليمين لكنها لفظة شاذة غير صحيح، فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا اختصم أو اختلف المتبايعان أي اختلف البائع والمشتري فالقول قول رب السلع أو يتفاوتان، هذا إذا لم تكن لأحدهما بينة. البينة إما أن تكون ورقة مكتوبة ولا ينكر أحدهما الورق يعني المكتوب، أو أن يكون بينهما شهود، فإذا توفر الشهود فالقول لمن يملك البينة. وعندنا أصل وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلماذا جعل الشرع القول في النزاع قول البائع؟ عندكم جواب؟ شرحته؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. يتتاركان يعني تترك عملية البيع، تترك عملية البيع. والسؤال: لماذا جعل الشرع حال النزاع القول في البيع جعله قول البائع؟ لأنه مالك. طب ما معنى أنه مالك السلعة؟ لا، عندنا قاعدة ترد على هذه المسألة أو تؤصل هذه المسألة، وهي الآن تم بيعه وفيه خلاف، تم بيع فيه خلاف، فهل الأحق بالسلعة ربها مالكها الأول، أم أن الأحق بها من اشتراها؟ عندنا نزاع في حال البيع، أو في حال البيع عندنا نزاع، ولذلك حال النزاع نحن لا ندري، طالما لم تكن عندنا بينة، لم تكن عندنا بينة، فليس عندنا بينة تلزمنا بأن نجعل السلعة إلى البائع ولا أن نجعلها إلى المشتري، أليس كذلك؟ ليس بينهما، وهذا يدعي شيئا ينكره الآخر، والآخر يدعي شيئا ينكره الأول، ولهذا جعل الشرع القول في المسألة قول البائع. لما؟ إذا قيل لأن الضرر يعود على صاحب السلعة فقد يعود على مشتريها أيضا، لا، الجواب الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين، فإذا تفرق الشك ها عدنا إلى الأصل اليقين، فاليقين أن البائع هو وصاحب السلعة، ثم انتقلت السلعة منه إلى غيره باحتمال، ها انتقلت منه إلى غيره بإيه؟ باحتمال، وهذا الاحتمال حال النزاع لا يخرج السلعة من ربها الأول، من ملكها الأول، فهمتم ولا لا؟ ها مفهوم مسألة ولا مفهوم؟ طيب، هذا في حال النزاع على سلعة بعينها، هل تم البيع أم لم يتم؟ هل تم أو لم يتم؟ فإن أقر البائع والمشتري أن البيع تم، أقر البائع والمشتري أن البيع تم، وهذا رضي وهذا رضي، إنما صار الخلاف في ثمن السلعة، صار الخلاف في ثمن السلعة، فهذا يقول بعتها بعشر، وهذا يقول بعتها أو اشتريتها بثمان، وليس عندنا بينة، القول قول من؟ قول البائع. لما؟ لما ألزم الشرع الحاكم بين الطرفين حال النزاع بذلك، كأنه أراد أن يستأنف البيع من جديد، نحن الآن في حال النزاع، وأنا لا أقر بأني بعتها لك بثمان، وأنت تزعم أنك اشتريتها مني بثمان، خلاص؟ الحاكم ماذا يفعل بينهما؟ يسألهما عن البينة، ما بينتك؟ فإن أخرج كتابا مكتوبا بينهما يقر فيه الطرفان بالبيع وبثمن البيع، فمن كانت معه بينة كانت له السلعة وصح كلامه، فإذا لم تكن هناك بينة ها يرجع فيه إلى صاحب السلعة، فإن أنكرها، إذا أقر صاحب السلعة على أنني إنما بعتها بعشر وأنكرها الآخر، هنا قوله أو يتتاركان، لو أن أحدهما أصر على قوله ولو حلف البائع، لو أن البائع حلف وقال أنا والله بعتها بعشر، خلاص، ثم لم يرضى المشتري، هنا يتتاركان ولا يلزم على المشتري حال النزاع بغير بينة أن يأخذها بقول البائع، ولذلك الشرع كأنه أراد للحاكم بين الطرفين حال النزاع أن يحدث بيعا جديدا، أن يحدث إيه؟ بيعا جديدا. فقال لصاحب السلعة حال النزاع: طالما لم تكن ثم بينة فسم لنا السعر الذي تريد أن تبيع به السلعة، سميه. فسماه، فإما أن يرضى المشتري وإما أن يرفض أو يتفاوض. فهمتم المسألة ولا لا؟ طيب، فإن حدث النزاع قال: اشتريت سيارة من رجل بمصر بثمانين، بكم؟ بثمانين، وتم البيع، وعند القبض أخرج المشتري ثمانين جنيه وقال للبائع تفضل، فقال المشتري: قال البائع بعتها لك بالدولار. القول قول من؟ ها؟ صاحب السلعة؟ لا، فيه هنا ايه؟ القول قول من؟ لا، مش هنقول مشتري، ما قد يكون الكلام العكس، لكن القول قول من؟ القول قول العرف. قول مين؟ ليه؟ هو يبيع ويشتري في أرض تتعامل بالإيه؟ أصل البيع فيها كذلك. فإذا أبهم نوع العملة فإن العرف هو الذي يحدده، العرف هو الذي يحدده، يقول لا. وهذه بينة، شيخنا نقول وليس ثم، وليس ثم بينة بينهما، فيش بينهم بينة. طيب، عرف الدولة بينة، إذا أبهمت العملة فالدولة هي التي تحدد الإيه، يبقى القول قول من يركن إلى العرف، يركن إلى الإيه، لأن القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط نصا، المعروف عرفا كالمشروط نصا. يعني حدثت عملية بيع ولم نحدد فيها شيء، وحدث نزاع، فإننا نرجع لمن؟ إلى العرف. فإن كان العرف معروفا سائدا فإننا نقول: المعروف عرفا كالمشروط نصا، يعني كما لو نص الشرع عليه. لما؟ لأن الأصل في البيع الحل، وللناس أن يحدثوا فيه أنواعا كثيرة، والشرع لم يحجر عليهم، لم يحجر عليهم في نوع البيع والشراء، إنما جعل ذلك مقولا إلى الإيه؟ إلى عرف الناس. إلى إيه؟ يبقى المسألة متعلقة بإيه؟ بكنه البينة. البينة إما أن يكون، أن تكون كتابا، وإما أن تكون شهودا، وإما أن تكون عرفا سائدا بين الناس. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. تنازع رجلان، اشترى أحدهما بيتا، اشترى أحدهما بيتا، وتحت البيت مسجد، تحت البيت ايه؟ مسجد. والمسجد ليس مستقيما، ليس ايه؟ يأخذ جزءا من هنا وجزءا من طرف آخر. فقال البائع: بعتك هذا وفيه مسجد، خلاص، وفيه ايه؟ مسجد، ومساحة المسجد كذا. فدخل البائع ليعاين، فنظر إلى جزء من المسجد وظنه مستقيم ليس مشقورا، ولم يأخذ شيئا من جهة أخرى، ولم يبين له المشتري أن المسجد كذلك، إنما باعه على إيه؟ على مثل كذا، يعني على إنه إيه؟ هذا المسجد مساحته كذا. فتنازع، فهذا يقول: أنا ما علمت بأن المسجد هكذا، لأنه وهذا واقع موجود، واقع موجود، يعني هذه واقع حصل. فهذا يقول إذا أخذ المسجد طرفا من البيت فهذا يؤثر على المحلات الموجودة في هذه الجهة، فبدلا من أن يباع هذا المحل في هذا الموضع بالمساحة المستقيمة بمليون يباع بنصف مليون. القول قول من؟ وبينهما كتاب، والكتاب يحتج به الطرفان، والكلام المكتوب في الكتاب محتمل، وتم البيع وهد العقار وبقي الكلام، كيف يكون حال المسجد؟ القول قول من؟ تم البيع وهد العقار والآن هم في طريق من الايه للبناء، من يصدق فيهما؟ المشتري عاين، المشتري ايه؟ المشتري عاين. طيب، قال له البائع مساحة المسجد كذا وهذا المحل الى اخره بقيمة كذا، خلاص؟ فظن البائع او ظن المشتري على العرف السائد في الناس ان هذه القيمة لا تكون الا على محل كامل، على ايه؟ محل كامل. وعرف الناس ان هذا الثمن لا يكون الا بهذا الوصف، فلما عاين علم ان هذا المحل ليس هذا ثمنه وليست هذه مساحته، وانما كان البائع صادقا في مساحة المسجد. قول قول من؟ يعني العرف، طبعا من علاش سمعتنا على العرف ومن جاوش. قول قول من؟ هو قال له هذا المحل بمليون جنيه، تمام؟ العرف في هذا المكان أن هذا المكان أو هذا المحل بمليون جنيه، والمسجد مساحته كذا. بعدما تم البيع علم البائع المشتري أن هذا المحل ليست هذه قيمته، وإنما قيمته إن كانت كبيرا يأخذ أيضا من تحت المسجد المجاورة له، لكن الرجل لما باع له العقار وحدد له مساحة المسجد. القول قول من؟ العقد محتمل. العقد محتمل، يحكم أهل الاختصاص، يحكم إيه؟ أهل الاختصاص، ثم نستجلب الشهود حال الواقع، حال البيع والشراء، نستجلب الشهود حال البيع والشراء، فقد تكون هناك لفظة ترجح أحدهم على الآخر، لكن يفصل في هذا الأمر بمن؟ بأهل العرف، هم الذين يحددون. طيب، فإذا أقر أهل العرف أن هذا المسجد أو أن هذا المحل ليست هذه قيمته إلا بالوقت الفلاني، فما يكون حال البيع؟ إما أن يكون العقد صحيحا، لأن البائع حينئذ عمى على المشتري، وهذا يسمى بيع الغرر، يسمى إيه؟ بيع فيه جهالة، بيع فيه جهالة، فإما أن يتم البيع صحيحا ويغرم البائع بقية المال، وإما أن يتفارك، إما أن يتفارك. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. الحديث الأول اللي احنا ذكرناه حديث صحيح، حديث صحيح. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن مهر البغي، نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. ثمن الكلب معلوم، مهر البغي الأجر الذي تتقاضاه الزانية على زناه، والبغي هي التي اشتهرت بالزنا، وإنما سماه الشرع مهرا، سماه الشرع مهرا لأنه كالمهر يدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرء، يعني في الحل. وحلوان الكاهن يعني الثمن، المال الذي يأخذه العراف والدجال على كهنته، وسماه حلوان لأنه إنما أخذه سهلا كالشيء الحل، ليس من ورائه تعب، ليس من ورائه تعب. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. نعم، لسه هنكلم. في مثل بيقول لو صبر الأتعب ما سكر، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ لا غلط، تنفوت البر، لأن الله قدر له الإيه؟ لأن ما ينفعش نحن كبر المعتزلة، كلام المعتزلة اللي بيقول لو كان صبر الأتعب ما يكون كلمات لوحده، لا ده كلام المعتزلة. إنما أهل السنة يقولوا إيه؟ ما كان له أن يصبر لأن الله عز وجل قدر عليه الآن، خلاص؟ فلو صبرت على مسؤولك لأنك الله ما كان له أن يصبر. الجواب إيه؟ ما كان له أن يصبر. ثمن الكلب، الكلاب كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها جميعا، أمر بإيه؟ بقتلها جميعا. ثم قال: ما بالكم وبال الكلاب، إنها أمة من الأمم. ونهاهم عن قتلها وقال: اقتلوا كل أسود بهيم، كل إيه؟ أسود بهيم. عندنا أنه لا يحل قتل الكلاب إلا الإيه؟ إلا الأسود البهيم والكلب العقور، كلب العقور اللي هو المسعور، فهذا لا بأس في قتله. والكلب إما أن يكون كلب حرث أو كلب صيد أو كلب ماشية، يعني كلب صيد، وإما أن يكون كلبا غير معلم. فهل هذا النص يشمل جميع الكلاب؟ يعني هل يحرم أن يباع كلب الصيد أو أن يباع الكلب المعلم؟ الجمهور نعم، الجمهور على أنه يحرم بيع كل كلب، والجمهور هم الثلاثة على الأحناف: مالك والشافعي وأحمد. والأحناف جوزوا ذلك، جوزوا ذلك. سيأتي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، السنور اللي هو الايه؟ القط، نهى عن ثمن، والجمهور على جواز بيع، الجمهور على جواز. فهما لفظان متشابهان، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال الجمهور يحرم بيع كل كلب، خلاص. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وقال الجمهور بجواز بيع السنور. ما هي العلة التي جعلت الجمهور يفرقون بين هذا وهذا؟ صرف الثاني إلى التنزيه، يتضح هذا بما سأذكره. الكلب في أصله، الكلب في أصله مما خلق الله عز وجل وجعل فيه منافع وجعل منه مضار، ولا دخل للإنسان فيه، يعني ليس هو من عمل يد الإنسان، فما كان من عمل يده جاز أخذ العوض عن عمل اليد، وما لم يتدخل الإنسان فيه فلا يحل له أن يأخذ عنه العوض. فهمتم؟ لسه شوي صح؟ ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم صح؟ ولذلك جاءوا أباهم عشاء، عشاء ليه؟ حتى لا تكذب وجوههم أقوالهم، عشان أول ما يشوف وشهم يعرف أنهم مش فاهمين صح ولا لا. ولذلك في أثر عن عثمان بن عفان أثر سبحان الله، إذا سمعت كلام السلف لا سيما الصحابة ستجد كما قال ابن رجب كلامهم قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. عثمان يقول إيه؟ وهذا أخذ البيهقي، يقول ما أسر عبد، نسأل الله أن يسترنا جميعا، ما أسر عبد سريرة إلا استخرجها الله على لسان، على ثلاثات لسان وصفحات وجه. فنسأل الله أن يسترنا. ما أسر عبد سريرة، مهما يخفي العبد وأراد أن يخفي عن الناس أخلاقه، أخلاقه وسلوكياته، أو يخفي شيئا أضمره، إلا وسيأتي عليه وقت يفضحه رب العالمين على صفحات الوجه وعلى فلتات اللسان. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. فما كان للإنسان فيه عمل ودخل يجوز أن يأخذ العوض عن عمل، وهذا لم يقل به الجمهور، هذا لم يقل به إيه؟ الجمهور. السؤال، هل قول الجمهور حجة؟ هل قول الجمهور حجة؟ هل يلزم أن يكون قول الجمهور صوابا؟ فرق بين الجمهور والإجماع، فرق ما بين الإيه؟ الجمهور والإجماع. الإجماع حجة، والإجماع هو إجماع أهل العلم على قضية معينة، على حكم معين، فما أجمعت الأمة عليه فهو حق قطعا، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال ولا باطل. فلو أن الأمة أجمعت على قول فلا يحل لأحد جاء بعدهم أن يخالف إجماعهم، لأنه إن خالف إجماعهم فإنه ادعى أن الأمة اجتمعت على باطل، وأن الله أمرهم على ذلك، والله عصم الأمة من ذلك. لكن الجمهور ليس هو الإجماع، الجمهور هو غالب أهل العلم، كثرة العلماء. فإن كان الكلام على الأئمة الأربعة فالجمهور هم الثلاثة في مقابل الواحد. هذه المسألة مثلا الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خالفهم أبو حنيفة، خالفهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، فهل يلزم أن يكون قول الثلاثة حقا؟ لا، لا يلزم، لأنه ليس إيه؟ ليس إجماع، إنما الصواب أقرب إلى الجمهور من غيره. خلاص، الصواب إيه؟ دائما في كل مسألة نحن نتعامل هكذا، إذا وجدنا الجمهور قال قولا ووجدنا كلاما لبعض أهل العلم يخالفونهم، فإن ابتداء نقول الصواب أقرب إلى من، ومن أراد أن يخالف الجمهور فكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لا تخالف الجمهور إلا بدليل أوضح من الشمس. خلاص، لا سيما إن كان الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة نحوه. فإن كان عندك دليل واضح دلالته واضحة وقال بذلك طائفة من أهل العلم فخالف الجمهور كما شئت، لكن حذاري أن تخالف الجمهور بدليل محتمل، احذر من هذا. هنا الجمهور يقولون بحرمة بيع الكلاب جميعا. طيب، رجل اقتنى كلابا فاعتنى بها وعلمه كيف تصطاد، كيف تحرس، علمها أنواع العلوم وصنوف العلوم، ثم جاء رجل يشتري هذا الكلب لغرض ينتفع به، فنحن نقول الذي يظهر الله أعلم أنه لولا تعليم الرجل للكلب ما انتفع المشتري، انتفع ايه؟ وليس شراؤه ضرورة. خلي بالك بقى من القيد ده، خلاص؟ لأنه لو كان اقتناؤه ضرورة لحرم بيعه. مثل ماذا؟ ثمن الدم. سيأتي الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وثمن الدم خبيث. الدماء اللي هي بتؤخذ من المتبرعين، تؤخذ من ايه؟ من المتبرعين، وتباع، بيعها حرام. بيعها ايه؟ حرام، بيعها حرام. طيب، انا لا احصل عليها الا بالبيع، يعني ان اشتريها، فنقول تشترى والاثم على البائع، لان الدم هنا ضرورة. الدم ايه؟ فاذا لم يأخذه المريض مات، اي هو سبب في ذلك، فهنا ضرورة. فما كان ضرورة لا يحل. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فض الماء، سيأتي عن بيع، لكن انا اذكر هذا عشان نوضح المسألة هذه. نهى عن بيع فض الايه؟ عن بيع فض الماء. فض الماء عندك بئر شربت وارتويت، وهناك ناس لا يجدون الماء، فهل يحل لك أن تبيعه لهم؟ يحرم عليك، بل يجب عليك أن تبذل الماء لهم من غير عوض، لأن لا دخل لك في الماء، لا دخل لك في الإيه؟ ده شيء آخر، لا دخل لك في الإيه؟ في الماء. فما كان للإنسان فيه دخل جاز أخذ العوض عنه شريطا ألا يكون اقتناؤه ضرورة، ألا يكون اقتناؤه ضرورة. خلاص الكلام؟ فالكلب المعلم اقتناؤه ليس ضرورة. بمعنى إيه؟ الصائد هل ليست له وسيلة للصيد إلا بالكلب؟ لا، له وسائل كثيرة. حراسة المشية، هل ليس لحراسة المشية سوى الكلاب؟ لا، فقد يزيد أو يقوم عليه هو وأسرته فيحرسونها من الذئاب. وكذلك فهذا الذي علم الكلاب بذل جهدا فجاز له أن يأخذ مقابل الجهد، ويصرف هذا الحديث على ما سوى ذلك، يصرف هذا الحديث على ما سوى ذلك. قال: ومهر البغي. ومهر الايه؟ البغي. معلوم أن الزنا محرم وكبير، فلو زنت المرأة وأعطاها العوض هذا مال خبيث، هذا مال ايه؟ خبيث. لكن اختلف اهل العلم في المرأة المكرهة على الزنا، هل لها ان تأخذ العوض ام لا؟ في الأمة والحرة خلاف من اهل العلم، لو اكرهت المرأة على الزنا، فهل يجوز لها أن تأخذ العوض عن فاعل هذا ولا لا يحل لها؟ أحمد له روايتان في ذلك رحمه الله عليه، وأهل العلم مختلفون. والصواب شيخ الإسلام يقول لها مهر المهر، والصواب كما قال ابن قدامة في المغني رحمه الله عليه لا مهر لها. لما؟ لأن الشرع إنما رتب على ذلك عقوبة، وهي الرجم إن كان سيبا والجد إن كان بكرا. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عوضا ماديا من زان أكره امرأة، وهذا معلوم أنه كان موجود، معلوم أنه كان أنه كان موجودا. فالصواب أنه لا مهر، لا مهر له. قال: وحلوان الكاهن. الكاهن كما تعلمون هو من يدعي الكهانة، والعراف، وفرق جماعة من أهل العلم بين العراف والدجال، فيقولون العراف هو من يعرف ما مضى، يعرف إيه، يقول أنت حدث لك كذا وكذا وكذا وكذا. أما الدجال فهو ما يعرف إيه، أو ما يدعي علم الإيه، علم الغيب. طيب، أحيانا تأتي إلى دجال وقبل أن تدخل له، طبعا مش أنت، لأنه الإتيان إليه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى دجالا أو عرافا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا كفر أكبر ليه؟ في إيه وجهه؟ أنه يعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب. لكن أحيانا تأتي إلى رجل يقول: أنت حدث معك كذا وكذا وكذا وكذا، كلام صحيح وقع، من أين له أن يعرف ذلك؟ من الجن. الدجالون والعروة كل معهم الجن، وهذا الجن إن كان مسخرا فإنه لا يسخر إلا إذا سخر الآدمي. خلاص، الجن لا يسخر إلا إذا سخر له الآدمي. كيف؟ الجن أضعف، خلاص، يقول عطاء ابن أبي رباح: إنهم يهابونكم كما تهابونهم، يخافون منكم كما تخافون منهم، لكنهم أضعف منكم. خلاص كده، والله عز وجل كرم بني آدم عليه. لكنه، وأنتم تعلمون أن من الجن مرضى، وهم متفاوتون في القدرة، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، لكن الله عز وجل أعطاهم قدرة ليست لنا، وهي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طالما أنك لا تراه فهو يملك أشياء لا تملكها، يملك أشياء، يعني هو يعلم بوجودك وأنت لا تعلم بوجودك، فكيف لك أن تسخره إلا إذا سخرت أنت له ابتداء. ولذلك الكهنة والسحر خدمة للجن ابتداء، خدمة للجن ابتداء، ثم سخر الجن لهم بعد ذلك. خلاص، لكنه يكون أقوى من القرين الذي عندك، وقرينك يعلم ما تعلم. أنت ذهبت في اليوم الفلاني إلى كذا، هو يعلم، فيأتي إليه الجني ويسأله: فلان حدثني عن أشياء لا يعلمها إلا هو. فيخبره، يخبر الجن إنه حدث معه كذا وكذا، وهذه الأشياء لا يعلمها إلا فلان، فيخبر بها الإيه؟ الساحر أو العراف أو الدجال، فيخبر بها هذا الرجل الذي أتى إليه، فيظن أن له كرامات أو نحو ذلك. طيب، نحن نقول يقطع الأمر على هذا الدجال بشيء، أن يقل له أن تمسك مثلا حصيات في يدك، حصيات في يدك، يعني تأخذ حفنة من حصى أنت لا تعلم عددها، لأنك لو علمت عددها لعلمها قريبا، لكن تمسك بإيه؟ بحصات أنت لا تعلم عددها، ثم تقول له كم هذا؟ قطعا لا يجيب، خلاص؟ وطبعا إن كان قد علم أشياء مضت فمن باب أولى، إن كان يدعي ذلك أن يعرف ما في يدي الحاضر الموجود. وهذا هو الإيه؟ الدجل. ومن الناس ممن قد انخدعوا بذلك من المعالجين، وأغلب الذين يعالجون بالقرآن لا يعلمون شيء ويخترعون أشياء من عندهم، ومنهم بدع تحدث، والعلاج مشروع، العلاج بالقرآن مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم من جبريل بالمعوذات، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقول الناس حديث ابن مسعود بالفاتحة وغير ذلك. لكن يضحك الشيطان على بعض الناس ويأتي الجني له ويقول أنا مسلم وأريد مساعدتك في خدمة المسلمين، فيأتي بعض الإخوة يقول أنا مع جن مسلم، أنا مع جن مسلم وأنا لا أستخدمه إلا في الخير، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وجه عدم الجواز ابتداء، من أين لك أن تعلم أنه مسلم؟ هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعلم أنه مسلم؟ هو بالنسبة لك غير، والأصل فيهم الايه؟ الكذب، الأصل فيهم الكذب، فأنت لا تعلم أمسلم هو أم كافر، أنت لا تدري. وقد يدلك الشيطان على خير ليوقعك بعده في الشر، وهذا معلوم. فلذلك لا يحل أن يستعان بجن مسلم حتى ولو على خير ومساعدة المسلمين، وكثير من الناس يفعلون هذا الأمر، فنسأل الله العافية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن حلوان الكاذب. طيب، فإن كان هناك رجل يعالج بكتاب الله عز وجل، ثم الدليل الثاني على المنع أنه لو جاز لأحد أن يسخر جنا مسلما لمساعدة المسلمين لكان الأولى به الصحابة، فإنهم كانوا على ذلك أقدر لإيمانهم، ولا نعلم أن أحد من الصحابة فعل ذلك، بل لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أن رجلا يعالج بالكتاب والسنة، وهناك بعض الأشياء إذا رأيتم أحدا يفعلها فاعلموا أنه لا علاقة له بالسنة، منه أن يوقف المريض ويقرأ ويقول، فإن كان به كذا فحرك يده اليمنى، إن كان به كذا فحرك اليسرى، هذا دعك منه. أو أن يخلو بامرأة، دعك منه، لأن الأصل في العلاج أن يكون المعالج تقيا، فإنه لا يغلب الجن إلا بالله عز وجل، والله لا يكون إلا مع المتقين. أو أن يكتب له أشياء، وأغلب الذين يكتبون بالقلم الأحمر، يكتبون حتى ولو كتبت آيات القرآن، حتى لو جعلوها حجابا، هذا لا يجوز. فإن كلمت الرجل وهتفت كما يحدث على شاشات التلفزيون. المرأة تتصل وأنا عندي كذا وكذا، لا أنت عندك كذا وعندك كذا، مسكين منين يعرف؟ يقول في يعني انتظر علي ثانية بس أعرف، يبعث ويرجع جن، ولا يعلم أحد أبدا أن إنسانا به مس أو سحر أو به شيء إلا إذا رآه وقرأ عليه وظهرت أمارات، حتى إذا ظهرت الأمارات قال أظن، فقد تكون هناك أمارات يشترك فيها الصحيح مع السقيم. وأغلب الناس إذا رأوا بعض المنامات يقول أراك أرى كذا أرى كذا أرى كذا، إذن عندي كذا، هذا غير صحيح. لكن لو فرضنا أن رجلا يعالج علاجا صحيحا، فهل يشرع له أن يتقاضى أجرا على ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. دليله حديث ابن مسعود أنهم نزلوا بحي، أنهم نزلوا بحي وكان سيدهم لدين لدغه شيء، فاستطعموهم فلم يطعموهم، الصحابة استطعموهم فلم يطعموهم، فقالوا إن في القوم يعني من العرب من يرقي، فقال ابن مسعود فقال الله لا أفعل إلا أن تجعل لنا جعلا، أن تجعل لنا إيه؟ يعني إذا برئ سيدكم جعلتم لنا جعلا مقابل هذا الأمر، فجعلوا وكانوا كانت شياه، فكان عندهم قبل ذلك علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل بكتاب الله، أن يؤكل بإيه؟ بكتاب الله، فلم يأكلوا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي معكم بسهم، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. خلاص، هذا لا بأس به، هذا إيه؟ لا بأس به. كم بأنا؟ طيب صحيح كده، طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. يقول ما قول ما صحة قول شيخ الإسلام جميعا بالاستعانة بالجن؟ نعم، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في بعض المواضع فهم من كلامه أنه يرخص في الاستعانة بالجن. خلاص، أنا ما وقفت صراحة على كلام تيمية في هذا الباب، أنا ما وقفت عليه، لكن لعلي إن شاء الله أقرأه، لكن أنا ما وقفت عليه. لكن الذي ظن ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسائل أنه يمنع، لكنه يجوز أن يقوم الجني من نفسه من غير طلب من الآدمي بفعل شيء فيقره عليه الآدمي. إن كان كذلك هذا لا بأس به، هذا الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فإن قال ابن تيمية رحمه الله عليه بجواز الاستعانة بالجن المسلم فقوله مردود، فقوله مردود. الله أعلم. يقول هل يجوز اجتماع رجال بعد صلاة الفجر في حلقة فيقرأ كل واحد منهم ربع من القرآن، وإذا أخطأ يصحح له القرآن، فهل هذا تعليم؟ أما إن كان باب التعليم فيجوز، يعني لو أن ناسا في حلقة علم في كل يوم يقرؤون القرآن ليحفظ هذا يحفظ هذا من باب الإيه؟ التعليم، إن كان كذلك لا بأس، فإن تعلموا فإن فعلوه ثانية فرض بدعة، فإنه يغتفر في التعليم ما لا يغتفر في العبادات. خلاص، والتعليم من العبادات، لكن إذا انتقلوا من مرحلة التعلم إلى ما سواها دخلت في حد البدعة، أما التعليم فلا بأس من ذلك، والله أعلم. نعم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى دجالا أو عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد. حديث ثاني من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. خلاص، أهل العلم يقولون مجرد الاتيان محرم، مجرد الاتيان محرم. طيب يأتي هو لم يصدقه، لكن هو قال أن أذهب أنظر، يعني شوف بيعمل إيه. كما بعض الناس كل أسف كان يدور في الأرياف الجماعة العرافين اللي بيضربوا الكف أو الودع، فيقول طب بس أشوف. هذا لا يحل، هذا لا يحل، فعله محرم، لكن يصلي وإن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. ها ليه؟ الأبراج عندك، برج الدلو وبرج الجدي وبرج الحمار. استنى قبل بس الزليبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مطرنا، أو قال، قال الله عز وجل: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بالنجوم، وكافر بي ومؤمن بالنجوم. أما من قال مطرنا بنوع كذا فهو مصدق بالنجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو هذا، إنه بعض الناس يقول أنت من برج كذا وبرج كذا اليوم، يبقى لا تفعل كذا لا تفعل كذا، هذا كقولهم مطرنا بنوع كذا. خلاص يعلق حياته على نجم، وهذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. هذه الأمور لا يحل الإقبال على الفتن، واحد. خلاص، اثنين، لا يحل النظر في كتب الكفر لمجرد النظر، فإن النفوس ضعيفة. فقد يقرأ رجل اليوم أن برجة يحذره من فعل كذا وكذا، فلا يعبأ فيفعل، فيحدث ما هو موجود، فيقع في نفسه أن يحترز ويعلق أمره على قراءة هذه الأمة. هذا لا يجوز. ليه؟ لا يحل اقتناء أي كلب إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي بيربوا الكلاب بمجرد التربية حرام، وكل يوم ينقص من أجورهم قراط، كل اثنين قراطين في كل يوم. إذا كان أصل البيع حلال فإنه يشترط ليكون البيع حلال أن تعتقد، أن تضمن، أو أن يخلو علمك من أن الذي سيشتري لا يشتريها لفعل محرم. بمعنى إيه؟ أسئلة تأس كثيرا، المستحضرات، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل، الأصل فيها الحل ولا حرمة؟ الحل، الأصل فيها الحل، فهل يحل بيعها؟ يحل بيعها، لكن بشرط، واللي هو شرط العدم. شرط الايه؟ يعني ان يثبت عدم، وهو اذا دخلت عليك امرأة متبرجة، خلاص، فهذه يقينا ستستخدمها في الطرقات، فهل يحل البيع لها؟ لا، لأنك حينئذ علمت يقينا أنها ستأخذ الحلال لفعل المحرم به. خلاص كده. لكن جاءتك نساء أنت لا ترى عليهن شيئا من ذلك فبعت، فاستخدمناه خارج البيت، عليك شيء؟ ما عليك شيء. لو شرط العدم ده لازم يكون موجود. وطبعا الاستفصال ممنوع، يعني الاستفصال انك تستفصل ولا فوانت تستفصل ايه؟ طب هتعمل لي بايه؟ خلاص. وطبعا ده لا، طبعا تحكم ايه مش يعني مش شرط المستحضرات يعني حاجة كانت كل شيء كل شيء. مشروع وهذا فعلا فرق المستلم. لا لا لأنه له شبهة له شبهة الجواز. لا لا لا الساحب يسعد شركا لذلك حد سحر القتل. لكن من يستعين بالجن المسلم يعني في ظنه وهو يعرف المحرمات والكلام ده ليس هذا حد، لأن الجن لا يسخر للساحر إلا إذا فعل الساحر له شركا. لكن الآخر لا. يقول التبس بعض قوانين مقالتك في خطبة الجمعة اليوم حين عرفت بالقائل الخلاف بينه وبين الشيعة خلاف ديناميكي، وظنوا أنك خط ولي الأمر لكونه له كلام قريب من ذلك وبين الأمر. أما أني أقصد رئيس الدولة في مسألة أن الخلاف ديناميكي، لا أنا ما أقصد رئيس الدولة، وهي مقالة خطأ. يعني لو قالها رئيس الدولة مقالة خطأ، وهذا ليس من باب التعريض. وأنا أظن من إخواننا أنهم يفهموا مسألة الخروج على الحكام والكلمة والكلام ده، إن الأمر متعلق بذكر مساوئهم خلا الاعتقاد، خلا الاعتقاد، فالاعتقاد يبين حتى الأقوى في ولي الأمر، الاعتقاد يبين، لكن يبين بإيه؟ بأصوله عند أهل العلم. يعني لما المأمون وإخوته وقعوا في كتب خلق القرآن، أحمد حرم الخروج عليهم، لكن في نفس الوقت عمل كان يبين هذا الكلام ويقول من قال بكذا فهو كافر، هذا ما في إشكال. خلاص صلى الله عليه وسلم أن يتوب عليهم وعليهم. تفضل. لا لا يحل. شوف ما أنا لسه أنا عارف الأصل أنه العلم لا يبذل بالمال. ولو أن إنسانا عنده مال، إنسان عنده مال رزقه ربه سبحانه وتعالى بمال من أي مصدر، لا يحل له أن يتقاضى مالا على العلم المأخوذ، على العلم اللي يبث في الناس، لا يحل. لكن يجب على الدولة أن تجعل المعطية للعالم أو لطالب العلم، هذا وظيفة الدولة، أن تجعل لطالب العلم مرتب مقابل الإيه؟ طبعا لأنها ستختار المتكلمين وظيفة تعليم الناس. لكن عنده مال يكفيه ومع ذلك يأخذ مقابل، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سيأتي أناس يقرؤون القرآن جزءا منهم أو يقرؤون القرآن يأكلون به ولا يعملون به، يأكلون بالقرآن، هذا معنى الحديث ليس نصا، يأكلون به، وهذا محرم، هذا لا يجوز. يعني حتى ولو فعل من فعل مش اشكال انه فلان يفعل، الناس ليس حج على احد. هل يجوز ان ياخذ قراء المأتم اجرا بقراءتهم؟ هو اصلا لا يجوز القراءة اصلا في المآتم، المآتم لا تجوز من البدع. المآتم اجتماع الناس في الصور المعروفة، هذه من البدع، فان كانت من البدع فلا يشرع أخذ الأجر على الطوائف فيه، ولا يشرع لك أن تدخل في التعزية له، لا يشرع. لكن يعني الشيء من الشيء يذكر، مات رجل والناس ذهبوا لمواساة ابنه أو أوليائه، فضاق المكان بهم، هل لهم أن يعد لهم مكانا للجلوس؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لأن هذا غرضه ليس غرض الأول. لا لا يجوز تحديد أيام. يقول قال أحد طلبة العلم أن لا زكاة في النقود، مثلا لو كان 100,000 جنيه أو أي الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا علاقة بحديث الذهب بالذهب بمسألة الزكاة. مين بس هو الذهب عبارة عن ايه؟ او المال عبارة عن ايه؟ ليه؟ هو اولا الحديث ده حديث متعلق بالبيع والشراء، مش متعلق بالزكاة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. الحديث ده متعلق بالايه؟ بالبيع والشراء، يعني تبيع 10 تاخد 10 خلاص، يدا بيد، ما فيهاش نسيئه ولا فيها مفضله ولا فيها تقصير. البيع النقود ليس فيها ذلك، يعني الجماعه اللي بيغيروا عملات هذا بيع مال بمال، لا يحل فيه لا التاخير لا التاجيل ولا المفضله. خلاص، يعني نعم تبيع العمله بالعمله دي ب 6 جنيه ما فيش اشكال، لكن لا يجوز فيها التاخير. انك تقول له طب خلاص عليا 100 جنيه عليا 50، هذا لا يجوز. خلاص، لكن هذا لا دخل له مساله طبعا انه الذهب عباره عن ايه؟ او النقود عباره عن ايه؟ النقود عباره عن ايه؟ النقود عباره عن ذهب. حتى في حتى اليوم قيمه النقد متعلق بقيمه الذهب في البنك الاحتياطي اصله، لكن اتفق الناس على ان يجعلوا هذا الذهب الموجود يتداول بين الناس باوراق بنك نوت، فتارة يجعلوه فضية وتارة يجعلوه ورق. يعني المسألة عبارة عن ايه؟ هذه الصورة عن الاصل الموجود اللي هو الايه؟ الذهب. الاصل هو الذهب، والذهب هو الذي كان معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم، هو الفضة، كان يقوم به الامور. خلاص، ولذلك حتى في الزكوات والنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك انه جعل في الزكاة 100 درهم. خلاص كده؟ مفيش اشكال. ما احنا اهل العلم لما العرف قسموا الذهب الى 18 21 24، لم يسووا بينهم، لم يسووا بينهم، انما جعلوا الاعلى هو الذي كان موجودا في الزمن صلى الله عليه وسلم. اكتفي هذا القدر، وان شاء الله استاذنكم. نعم، زوج رجل ملتحي، يعني زوج أخت ملتحي متحزب مميع، كيف التعامل معه؟ يعني ملتحي متحزب ومميع، كيف التعامل معه؟ لا، هو مسألة، يعني مسألة إنه كلمة يعني زوج أختي ما لهاش علاقة في الموضوع. خلاص، يعني لا علاقة لها، نقول لك خلي طلعها، يعني ما لهاش علاقة بالموضوع. إنما هو ما حكم رجل متحزب؟ التحزب أنت تعرفون إنه التحزب ليس من الدين في شيء، التحزب ليس من الدين في شيء، من البدع الجديدة. والتمييع إنه كله حلو وكله كويس ودعي الناس يتكلمون في دين الله، هذا مما أفسد عقيدة المسلمين. التعامل معه أن ينصح وأن يدعى، ربما يعني يكون ملبس عليه، لا سيما الفتنة يعني شديدة، يعني لازم نراعي الفتنة شديدة على الناس. فالدعوة والنصح والصبر، ثم إذا علمنا أنه علم فعاند يهجر. خلاص، المسائل هذه يعني التدرج فيها مهم، لكن الصبر على الناس، الصبر على الناس. ولا تهجروا إلا ما علمتم عنادا، لا تهجروا إلا ما علمتم عناد، علم فعاند. أما أغلب الناس مساكين، أغلب الناس مساكين، إلا طائفة من الناس. أنا أشهدكم أنني أتقرب إلى الله عز وجل من وضوئه، وكلما رأيت أحدهم قلت اللهم إني أشهدك أني أتقرب إليك بالوضوء كله. طائفة أفسدت على المسلمين عقيدتهم ما لم يفسد على المسلمين من اليهود. سأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم بالحق، وأن يقينا وإياكم وإياكم الفتن والشرور. لا، صغير المساكين أقول لك بعدين. لا لا بأس، مسألة الأرصاد والكلام ده لا بأس، لأنها عملية حسابية. جماعة اللي الأرصاد يقول بكرة حار أو كذا، هذا لا بأس به، لأنه علم، كان هو يأخذ على حسابات، يعني يقيس سرعة الرياح إذا كانت محملة بكذا فهو بيقول إن كانت سرعتها كذا فستصل إلينا في الوقت الفلاني يكون نوع من البرودة، هذا لا بأس به، هذا من العلم ما في شيء. مبتدع هؤلاء، مبتدع كما قلت يهجرون هؤلاء، يعني إذا إذا إذا علمنا أنه يضرب السنة جملة هذا يهجر لا يكلم. نعم. في كتاب الممدوح جابر مذكور فيه أثر على نبيه بالسيف، سيف رواية الصحاوي. سيف نعم صحيح. في الرواية في الكتاب بتاعه. ما هو لا، ما هو الحديث فيه رواية أفلا ننابذهم، ورواية أخرى أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا نقاتلهم. خلاص؟ لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا معلوم يعني أنه إذا منعوا الصلاة يقتلون. مع القدرة والكلام يعني. لا غلط غلط غلط، مين قال كده؟ لا زكاة 21، زكاة الذهب عيار 21 97 جرام ذهب، 97 جرام ذهب، عيار 24 85، عيار 18 113، فلذلك القيمة متساوية في الآخر، يعني اللي خرج من 21 كمان 18 كمان 24 فالنسبة متساوية، لذلك كان موجود. يعني يرد على هذا الكلام أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأنه المال ليس في زكاة، يعني هذا لم يقل أحد من أهل العلم منذ كان التعامل بصورة تعبر عن النقدين الذهب والفضة، لم يقل أحد من أهل العلم بأنه ليس في المال زكاة. إن شاء الله غدا، أنا لست موجودا غدا إن شاء الله، ونستأنف إن شاء الله يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Thank you.